بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فعندنا في هذا الدرس ميراث الخنثى وميراث الحمل، وقد اختصر الناظم رحمه الله فقال: باب ميراث الخنثى المشكل والمفقود والحمل. جمعها هذه الأبواب كلها في 4 أبيات فقط، مع أن الكلام فيها طويل نسبيا، ولهذا ذكر الناظم القاعدة في هذا فقط. احتاج إلى أن نشرح كيفية العمل، كيفية القسمة. الناظم رحمه الله قال: باب ميراث الخنثى المشكل والمفقود والحمل، وإن يكن في مستحق المال خنثى صحيح بين الإشكال فابن على الأقل واليقين تحظى بقسمة تحظى بحق القسمة المبين. يعني القاعدة في هذا أن تبني على الأقل الذي هو اليقين، الأقل هو المتيقن. هذه القاعدة في ميراث الخنثى المشكل وفي ميراث المفقود وفي ميراث الحمل، سنبين هذا بالتفصيل إن شاء الله. ثم قال: واحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكرا كان أو هو أنثى، وهكذا حكم ذوات الحمل فابني على اليقين والأقل. نبدأ أولا بالخنثى المشكل، ونبدأ بالتعريف للخنثى وبيان حقيقته عند الفقهاء المتقدمين وحقيقته عند الأطباء في الوقت الحاضر، وهل له وجود في الوقت الحاضر مع تقدم الطب ووجود الأشعة بأنواعها المختلفة أم لا. فنبدأ أولا بالتعريف، تعريف الخنثى. فالخنثى مأخوذ في اللغة من التخنث، وهو التثني والتكسر، أو من الانخناث وهو الاشتباه، يقال خنث الطعام إذا اشتبه فلم يتميز طعمه. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا بنو إسرائيل لما خنث الطعام. يعني كان الناس قبل بني إسرائيل لا يدخرون الطعام، غوى من الدخر بنو إسرائيل. والمراد به عند الفرضيين من له آلة أنثى، هذا هو التعريف اللغوي عندكم، حديث لولا بنو إسرائيل لم يخنز الطعام، وفي رواية لم يخنث الطعام. المراد به عند الفرضيين من له آلة ذكر وآلة أنثى، أو له ثقب لا يشبه واحدا منهما، أو له ثقب لا يشبه واحدا منهما. هل يشبه؟ هذا هو التعريف. إذا له آلة ذكر وآلة أنثى، أو له ثقب لا يشبه واحدا منهما. وله عندهم أقسام أو قسمان: خنثى غير مشكل، وهو من ظهرت فيه علامات تميز ذكوريته فيعتبر ذكرا، أو علامات تميز أنوثته فيعتبر أنثى. هذا ليس داخلا معنا في هذا الباب، لأنه إذا كان في علامات تميز ذكورته فيعامل معاملة الذكور، إذا كان في علامات تميز أنوثته يعامل معاملة الإناث. لكن الذي يهمنا هنا الخنثى المشكل، القسم الثاني، وهو من لا يوجد فيه علامة تميز ذكورته من أنوثته. وهذا يقسمونه إلى قسمين، القسم الأول أو إلى حالتين، لكن تقول قسمين أو حالتين. الحالة الأولى الخنثى المشكل الذي يرجى اتضاح حاله، وهو الصغير الذي لم يبلغ، فإنه عند البلوغ يتضح حاله فيتبين هل هو ذكر أم أنثى، تنبت لحيته مثلا يتبين أنه ذكر، أو يكون هناك تفلق للثديين فيتبين أنه أنثى، أو يكون هناك حيض فيكون هنا فيتبين أنه أنثى. فهذا إذن يقال خنثى مشكل يرجى اتضاح حاله. انتبه، في صفة العمل سوف نقسم صفة العمل إلى قسمين، قسم للحالة الأولى وقسم للحالة الثانية. الحالة الثانية الخنثى المشكل الذي يرجى اتضاح حاله، الذي لا يرجى اتضاح حاله. القسم الثاني الخنثى المشكل الذي لا يرجى اتضاح حاله. طيب، الذي لا يرجى اتضاح حاله هو من مات صغيرا، أو أنه بلغ سن البلوغ ولم يتضح أمره، هذا لا يرجى اتضاح حاله. طيب، الأطباء في الوقت الحاضر مع تقدم الطب، فإن الطب في الوقت الحاضر تقدم تقدما كبيرا، ووجدت أنواع من الأشعة التي يرى بها الخلايا الدقيقة في الجسم، وأصبحت الأشعة علما من علوم الطب، بل هنا أصبح هناك أطباء متخصصون في الأشعة، ليس فقط فني أشعة، بل تجد طبيب أشعة استشاري أشعة. فتقدم الطب وتقدمت الأشعة تقدما كبيرا، فهل مع هذا التقدم هل للخنثى المشكل وجود؟ نقول أولا تعريف الأطباء للخنثى المشكل يختلف عن تعريف فقهاء المتقدمين لهم. الفقهاء المتقدمون عرفوا الخنثى المشكل بأنه من له آلة ذكر وآلة أنثى أو له ثقب لا يشبه واحدة منهما. الأطباء ينتقدون هذا التعريف ويقولون إن وجود آلة الذكر وآلة الأنثى ليست بدليل على أن هذا خنثى مشكل، قد يكون ذكرا وقد تكون أنثى، قد يكون ذكرا وتتضخم عنده آلة، يعني يكون تحت آلة الذكر ثقب ويظهر على شكل آلة أنثى، أو العكس يكون أنثى وتتضخم عنده الآلة وتشبه القضيب الذكر. فهم يقولون أن هذه الأشياء الظاهرية ليست دقيقة، ولذلك لهم تعريف أدق. يعرفون الخنثى المشكل بأنه الإنسان الذي يجمع بين الخصية والمبيض معا، الإنسان الذي يجمع بين الخصية والمبيض معا. وهذه الحالة هي حالة نادرة الوجود جدا، ولكنها موجودة، ليست يعني غير موجودة، هي موجودة، يوجد حالات نادرة جدا أو أندر من النادر أن يوجد إنسان له خصية غالبا تكون غير بارزة وله أيضا مبيض. وقد ذكر الدكتور محمد علي البار في بحث له نشر في مجلة مجمع الفقه الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي العدد السادس، نقل عن إحدى المجلات غربية أن أحد الناس كان له مبيض وخصية، وأنه في أول أمره يعني أظهر الناس أنه ذكر، ثم طلب منه طبا يجروا له عملية لكي يتحول إلى ما يريد من ذكر أو أنثى، لكنه رفض، ثم تحول أنثى، ولكنه وجد عنده آلة ذكر وآلة أنثى، وجد عنده خصية ومبيض، وجد عنده خصية ومبيض. فإذا هذا قد يوجد في حالات نادرة أو أندر من النادر، وخاصة في الوقت الحاضر سكان الأرض الآن في تزايد. سكان الأرض الآن كم سكان الأرض؟ لا 6 مليار قبل 5 سنوات، الآن وصل إلى لا 9، رقم كبير، وصل إلى 7 الآن آخر تقدير، 7,000 مليون إنسان، 7,000 مليون إنسان، مع أن قبل 150 سنة ما وصلوا إلى مليار. يعني أول مليار كان قبل 150 سنة فقط، خلال 150 سنة تضاعف العدد إلى 7 مرات. قد يكون هذا والله أعلم يعني من أمارات قرب قيام الساعة، والله أعلم، قد يكون، أقول قد يكون، فهذا يعني تضاعف عدد سكان البشر، وسكان البشر في تزايد الآن، أنتم ترون الحجيج هذه الأعداد الهائلة، مع أنها يعني عدد قليل بالنسبة لمجموع الأمة الإسلامية. فسبعة آلاف مليون إنسان لابد أن توجد فيه مثل هذه الحالات، وهذه الحالات تترتب عليها أحكام شرعية الخنثى. فإذا وجد إنسان عنده خصية ومبيض كيف نتعامل معه من جهة الميراث؟ الحقيقة أننا إذا نظرنا تعريف الفقهاء المتقدمين، الفقهاء الأولون رحمهم الله هم معذورون لأنهم اجتهدوا وفعلوا ما في وسعهم، ولكن الأطباء في الوقت الحاضر يبدو أن نظرهم يعني أدق في تحديد كون هذا الإنسان ذكرا أو أنثى أو أنه خنثى، لأن أحيانا تكون خصية معلقة ويتوافق مع ذلك وجود فتحة تحت القضيب، فيشبه يشتبه الأمر على من يراه ويظنه أنثى، فيوجد عند هذا الإنسان آلة ذكر قضيب وفتحة تحت هذا الذكر، والخصية تكون معلقة فيظن أنه أنثى. وأحيانا يكون هذا الإنسان له مبيض ويكون في الظاهر أن آلته آلة أنثى، لكن هذه الآلة متضخمة تكون على شكل قضيب، فمن يراه يظن أنه ذكر وهو في الحقيقة أنثى. ولذلك فيعني الشكل الظاهري غير دقيق، لكن النظر إلى الخصية والمبيض أدق. وبتعريف الأطباء هذا تزول عندنا كثير من حالات الخنثى المشكلة، لأن نكشف على هذا الإنسان إذا وجد معه خصية فهو ذكر، إذا وجدنا معه مبيض فهو أنثى. فلذلك أكثر حالات المشكل الخنثى المشكل الآن ليست من قبيل خنثى المشكل، إشكاليتها تنحل، على أن أيضا من وجد من كان خنثى مشكل وجد عنده خصية ومبيض أيضا هذا يمكن تجرى له عملية ويتحول. لكن لو قدر أن يعني هذا قد وجد، يعني مثلا لم يتيسر مثل هذه العملية أو لغير ذلك من الأسباب، فهنا له أحكام فقهية، ولا نريد حقيقة أن نتوسع فيها كثيرا، لأن هذه من المسائل النادرة، بل أندر من النادر في وقتنا الحاضر، لأن كانت عند فقهاء المتقدمين نادرة لكنها في وقتنا الحاضر أندر من النادر. لكن كما قلت لكم مع كثرة سكان الأرض الآن يعني 7,000 مليون إنسان لابد أن توجد مثل هذه الحالات، والفقيه لابد أن يكون على معرفة بالأحكام الشرعية المتعلقة بها، نحن نشير إليها لكن من غير توسع. ذكرت لكم البحث هذا الموجود أمامكم، البحث في مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد السادس، بحث للدكتور محمد البار، بحث جيد الحقيقة، وذكر خبرا عن مجلة غربية خنثى رفض إجراء عملية يعني تمييز الجنس، فأصبح يعاشر النساء على أنه أنثى ثم بعد فترة يعاشر رجاء أنه ذكر، لأن أولئك لا يحكمهم دين، هو تارة كذا وتارة كذا، لكن الذي يهمنا هو التعريف، تعريف الأطباء للخنث المشكل. فيكون الآن عندنا تعريفان: تعريف الفقهاء المتقدمين من له آلة أنثى وآلة ذكر أو ثقب لا يشبه واحدة منهما، وتعريف الأطباء أن الخنث المشكل هو ما اجتمع له خصية ومبيض، خصية ومبيض. وقلنا أن تعريف الأطباء أدق من تعريف الفقهاء المتقدمين، لأنه يحدد يعني الخنث على وجه دقة. وكثير من حالات الخنث المشكل عند الفقهاء المتقدمين عند الأطباء في الوقت الحاضر لا تعتبر خنثى مشكل، وإنما يمكن تمييزها بالنظر إلى ما يحمله هذا الإنسان من خصية أو من مبيض. الجهات التي يوجد فيها الخنثى المشكل، لا يكون الخنثى المشكل إلا في أربع جهات، إلا في أربع جهات من الورثة، من جهات الورثة. أربع جهات، ليس أربعة، أربع جهات. البنوة والأخوة والعمومة والولاء. وأما الجهات التي لا يوجد فيها الخنث المشكل، الأبوة، لا يمكن أن يكون الخنث المشكل أبا ولا جدا. لماذا؟ لأنه لو كان كذلك لكان ذكرا، ولا يمكن أن يكون أما ولا جدة. لماذا؟ لأنه لو كان كذلك لكان أنثى. ولا يمكن أن يكون زوجا ولا زوجة، أنه لا يصح زواجه حتى يتضح أمره. فإذا الجهات التي يوجد فيها الخنث المشكل البنوة والأخوة والعمومة والولاء فقط، هذه الحالات أو الجهات الأربع. العلامات التي يتضح بها أمر الخنثى، أولها البول، وهو من أهم العلامات عند الفقهاء المتقدمين، وذلك لأنه يكون من الصغير والكبير. وحينئذ إذا بال من آلة الذكر فهو ذكر، وإن بال من آلة الأنثى فهو أنثى. أما إن بال من الآلتين جميعا فالحكم الأسبق، لأن سبق البول من أحدهما يدل على أنه هو العضو الأصلي. وروي في ذلك حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن استوي في السبق هل يعتبر بأكثرهما؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب بعضهم إلى أن الكثرة معتبرة، لأن كثرة خروج البول من إحدى الآلتين دليل على أنه العضو الأصلي، وقال بعضهم أنه لا، أنها لا تعتبر. والأطباء لهم رأي في مسألة في هذه العلامة، الأطباء في الوقت الحاضر لهم رأي، فهم يرون أن البول ليست علامة دقيقة لتحديد حالة الخنثى. لماذا؟ لأنه قد يكون في بعض الأحيان يكون الخنثى ذكر ويكون له قضيب، لكن يكون كيس الصفا لديه مشقوقا، يكون كيس الصفا الأسفل الذكر مشقوقا حتى يبدو مثل الفرج، ويخرج البول من هذه الفتحة. وبناء على ما ذكر فقهاء متقدمون يحكم بأنه أنثى، الواقع أنه ذكر. وهم مجتهدون في هذا، فقهاء متقدمون كما قلنا هم مجتهدون في هذا. وقد يكون العكس، قد تكون أنثى فتتضخم عندها الآلة، ربما خرج البول من ذلك المخرج فيظن أنه ذكر وهو أنثى. وتحديد الأطباء في الوقت الحاضر نستطيع أن نقول هو المتعين، إذا كان الخنثى يحمل خصة فهو ذكر، وإذا كان يحمل مبيضا فهو أنثى، بغض النظر عن مخرج البول. مخرج البول إذن وإن كان علامة عند الفقهاء المتقدمين، إلا أنه في الوقت الحاضر علامة غير دقيقة، علامة غير دقيقة. العلامات التي تظهر عند البلوغ علامة تختص بالرجال: نبات اللحية وخروج المني من الذكر، وعلامة تختص بالنساء وهي الحيض والحمل وتفلك الثديين. هذا إذا كان الخنثى يرجى اتضاع حاله فينتظر حتى البلوغ فتظهر بعض هذه العلامات فيتبين أنه ذكر أو أنه أنثى. ننتقل للجانب التطبيقي للخمسة. وكما قلت لكم سلفا أن هذا الباب لا نريد أن نتوسع فيه لأنه يعني حالة نادرة أو أندر من النادر. ولذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في تسهيل الفرائض لما أتى لهذا الباب قال قد أشبع الكلام عليه في باب الميراث ولقلة وقوعه تركنا الكلام عنه. وهذا من هدي السلف أنهم لا يركزون على المسائل غير الواقعة بل يركزون على المسائل الواقعة. هذا منهج ينبغي أن يسلكه طالب العلم أن يركز في بحثه وفي طلبه وفي تحقيقه للمسائل على المسائل الواقعة ما المسائل المفترضة فلا يركز عليه. مسائل نادرة الوقوع لا بأس أن يلم بها لكن من غير يعني أن يركز عليها ويتوسع فيها على حساب مسائل أهم منها. نقول الحكم في توريث الخنثى المشكل ومن معه لا يخلو أن يكون الخنثى يرجى اتضاح حاله أم لا. نبتدئ بالقسم الأول. إذا كان يرجى اتضاح حاله كأن يكون صغيرا لم يبلغ فلا شك أن الأولى تأخير قسمه إلى حين يتضح أمره. ولكن قد لا يصبر الورثة بهذا قد لا يصبر الورثة يعني حتى يبلغ هذا الخنثى ويتضح أمره. والغالب على ورثة أنهم يصبرون أو لا يصبرون الغالب عدم الصبر. الإنسان مجبور على حب المال وإنه لحب الخير لشديد تحبون المال حب الجمة. الغالب أن الورثة لا يصبرون ربما يكون هذا الخنثى المشكل في السنة الأولى من عمره ربما ينتظروا 14 سنة هذه مدة طويلة. فالغالب أنهم لا يقبلون ولا يصبرون حتى يتضح أمره. وحينئذ تقسم التركة ويعامل الخنثى ومن معه بالأضر أو ما عبر عنه الناظم باليقين أو بالأقل. وذلك بأن يعطى كل واحد منهم اليقين ويوقف الباقي إلى حين اتضاح أمره. صفة العمل في هذه الحال هي صفة العمل معنا هنا في هذه الحالة وكذلك أيضا هي نفسها صفة العمل في الحمل وفي المفقود. ولهذا جمعها الناظم كلها في باب واحد. صفة العمل يجعل مسألتان يفرض الخنثى في إحداهما ذكرا وفي الأخرى أنثى ثم ينظر بين مسألتين بالنسب الأربع حاصل النظر والجامعة ثم تقسم الجامعة على كل مسألة من أجل استخراج جزء سهمها ثم تضرب سهام كل وارث من كل مسألة في جزء السهم. والقاعدة في هذا هذه القاعدة تحفظ لأنها سنحتاج إليها في باب الحمل وكذلك المفقود أن من ورث في المسألتين متساويا أخذ نصيبه كاملا ومن ورث متفاضلا أعطي الأقل ومن ورث في حال دون حال لم يعط شيئا ويوقف الباقي إلى حين اتضاح أمره أو الحكم بأنه لا يرجى اتضاح حاله. فإن اتضح حاله فالأمر ظاهر إن حكم بأنه لا يرجى اتضاح حاله فإن ذلك يعود للقسم الثاني الذي سنبينه إن شاء الله بعد قليل. إذن هذه صفة العمل. نأخذ مثالا على ذلك. هالك عن ابنين وولدي خنثى مشكل صغير. إذا قلنا صغير يرجى تضحاله أو لا يرجى تضحاله؟ يرجى تضحاله. إذن هو من القسم الأول. كلمة أحيانا نعبر أنه صغير أحيانا نقول بدأ صغير يرجى اتضاح حاله علما بأن التركة 30,000 ريال. طيب نضعها في جدول هكذا الخنثى نرمز له بحرف الخاء. طيب نجعل مسألتين مسألة الذكورية ومسألة الأنوثة. طيب مسألة الذكورية نعامل هذا الخنثى على أنه ذكر فيصبح عندنا في المسألة كم ابن؟ 3 أبناء لكل ابن واحد تكون مسألة من كم؟ من 3. طيب مسألة الأنوثة نعامل هذا الخنثى على أنه أنثى فيكون إيش؟ بنت يعني ابن وابن وبنت. كم يكون أصل المسألة؟ 5 يكون أصلها 5. طيب بعد ذلك ننظر بين أصلي المسألتين بالنسب الأربع يعني 3 و5 3 و5 النسبة بينهما مباينة. قاعدة في المباينة هي ماذا؟ نضرب أحد الرقمين في الآخر، يعني 3 × 5 كم؟ 15، تكون 15 هي الجامعة. طيب نقسم الجامعة على كل مسألة من أجل استخراج جزء سهمها، يعني نقسم 15 × 3 كم؟ 5، و15 × 5 3. بعد ذلك نطبق القاعدة، من ورث في المسألتين متساويا أخذ نصيبه كاملا، من ورث متفاضلا أعطي الأقل، من ورث في حال دون حال لم يعط شيئا. طيب خلوكم معنا، نبدأ أولا بالإبن هذا الأول. 5 × 1 5، و3 × 2 6، إذن ورث متفاضلا فنعطيه الأقل وهو 5. الابن الثاني 5 × 1 5، و3 × 2 6، نعطيه الأقل وهو 5. طيب الموقوف عندنا الآن الولد الخمثى هذا، نوقف الاثنين يعني 5 و15، وعندنا الولد الخمثى 5 × 1 5، و3 × 1 3، نعطي الأقل وهو 3. يأتينا الأهم مسألة عندنا وهي الموقوف، أهم مسألة عندنا وهي الموقوف. عندنا الآن 5 و15 و3 13، ف13 هذه قد تكون من نصيب هذا الابن أو الابن الثاني، أو أنها ترجع للخمثى بعد اتضاح أمره. نحن الآن قسمنا هذه المسألة الآن بهذا الشكل، بقي عندنا 5 و5 و3 هذه 13، 15 إذا طرحنا من 13 كم يكون موقوف؟ 2. طيب نطبق التركة على المسألة، السهام على الجامعة في التركة، السهام 5، الجامعة 15، تركة 30,000، تكون النتيجة 5 × 30,000 تقسيم 15، فتكون كم؟ 10,000 ريال. إذن هذا الابن نعطيه 10,000 ريال. الابن الثاني أيضا مثله نفس الأرقام ما تغيرت. الخمثى كم نعطيه من الميراث؟ 3 × 15 × 30,000 تكون نتيجة 6,000 ريال. الموقوف كم؟ 2 × 15 × 30,000 4,000 ريال. طيب هذا 4,000 ريال نوقف، نقسم التركة هكذا ونوقف هذه 4,000. طيب إذا اتضح أن هذا الخمثى ذكر، إذا اتضح أن هذا الخمثى ذكر، فال4,000 هذه أين تذهب؟ ترجع لي للخمثى هذا، لأن الخمثى يفترض أنه يأخذ مثل بقية إخوته 10,000، ونحن أعطينا 6,000 فقط، فنعطي هذا الفارق اللي هو 4,000. طيب إذا تبين أنه أنثى، تبين أنه أنثى، فال4,000 هذه أين تذهب؟ فتكون عندنا المسألة عندنا 2 و2 1، يعني 5، 2 × 5 نضربها في 30,000 كم تكون؟ اللي مع آلة حاسبة 2 × 5 × 30,000 كم؟ 12,000. معنى ذلك أن 4,000 هذه نوزعها على الابن والابن هذا، في كل خمثة أخذ نصيبة، واضح؟ يعني نعطي الفارق من يستحقه، نعطي هذه 4,000 من يستحق، قد يستحق الخمثة كما لو تبينه ذكر، قد يستحقها الورثة الذين معه كما لو تبين أنه أنثى. هذا هو المقصود. على الذكرين فقط. نعم عندك الآن مقسومة، عندك الآن شوف الآن، شوف في العرض، إذا كانت بينها أنثى معنى ذلك ابن وابن وبنت، 2 و2 1، و2 × 5 × 30,000 12,000، نحن نعطينا 10,000، إذا نعطيه 2000، والابن أيضا هذا نعطيه 2000، هذا 1 × 5 × 30,000 30,000 × 5 6,000، فتكون 4,000 هذه تعطى الذكرين اللي معه. نعم نعم أي لا هو صحيح، افترض أنه وحدها الأخ اللي كتب هذا، افترض أنه وحدت الأرقام، لكن على كل حال هذه أصلها 3 واحد واحد واحد أصلها ثلاثة، وهذه اثنين واثنين وواحد أصلها خمسة، فهذه أصلها خمسة وهذه أصلها ثلاثة. طيب على ثلاثة صح صحيح صحيح، بس قد يعني يمكن الأخ يصعب عليه أحيانا بعض الأشياء يفترض هو كذا. هو لما كنا ندرس طلاب في الجامعة نأتي بألوان ألوان يعني بحيث لا تشتبه على الطلاب الأرقام، يكون هذا بلون وهذا بلون وهذا بلون، لكن على كل حال يعني العرض على الكمبيوتر ربما تكون يعني تجربة حديثة نسبيا، لكن لعلها فيما بعد يكون إتقان أكثر. طيب طيب هل تريدون نأخذ أمثلة أخرى أو يكفي هذا المثال؟ يكفي هذا المثال، لأن كما قلت لكم لا نريد نتوسع في مسائل الخنثى لأنها نادرة وفي وقتها الحاضر أندر من النادر. فننتقل للقسم الثاني، القسم الثاني مباشرة، القسم الثاني هذا مثال آخر. على كل حال تكون إن شاء الله تعالى هذه الشرائح بعد تنقيحها وتصحيح بعض الأخطاء التي فيها ستكون إن شاء الله على الموقع، على موقع الجامعة إن شاء الله تعالى من أراد أن يحصل عليها، وفيها أمثلة يعني الأمثلة هذه ستبقى إن شاء الله تعالى وستكون في الموقع لمن أراد أن يستفيد منها. طيب هذه الحالة الثانية، إذا كان الخنثى المشكل لا يوجد اتضاح حاله، كيف لا يوجد اتضاح حاله؟ مات وهو صغير أو بلغ ولم يتضح أمره، فهنا القاعدة أنه يعطى الخنثى ومن معه نصف ميراثه في حالتي الخنثى. ما المقصود بحالتي الخنثى؟ يعني حالة كون ذكرا وحالة كون أنثى، فيعطى نصف يعني حالة كون ذكر ونصف حالة كون أنثى إن ورث فيهما متفاضلا، وإن ورث في إحدى الحالتين أعطي مثلا ورث في حالة الذكر دون الأنثى والعكس فيعطى نصف ما ورثه في تلك الحالة، أما إن تساوى ميراثه فيعطى نصيبه كاملا. صفة العمل في هذه الحال يجعل مسألتان يقدر الخنثى في إحداهما ذكرا وفي الأخرى أنثى، ثم ينظر بين أصلي المسألتين بالنسب الأربع، وحاصل النظر يضرب في اثنين. لاحظ هنا حاصل النظر يضرب في اثنين يعني في حالة الخنثى، وحاصل الضرب هو الجامع. يعني إذا استخرجنا يعني نظرنا المسألتين بالنسب الأربع نضرب النتيجة في اثنين، ثم نقسم الجامع على أصل كل مسألة من أجل استخراج جزء السهم، ثم نضرب سهام كل وارث من كل مسألة في جزء السهم، وأيضا يجمع نصيبه من المسألتين ثم يقسم على اثنين فيخرج نصيبه من الجامع. فالجديد إذن في هذه الحالة لاحظ في رقم اثنين أن حاصل النظر يضرب في اثنين، وفي رقم أربعة أنه يجمع نصيبه من المسألتين ثم يقسم على اثنين. نأخذ مثال نوضح به هذا الكلام. هالكة عن زوج وأخت شقيقة وولد أب خنثى، ولد أب خنثى مشكل لا يرجى اتضاح حاله، ولد أب خنثى مشكل لا يرجى اتضاح حاله. ولد الأب هذا ماذا يكون إذا كان ذكرا؟ إذا كان ذكر يكون إيش؟ أخ، أخ إيش؟ أخ لأب. وإذا كان أنثى أخت لأب. طيب معنى ذلك نقدر مسألتين، مسألة الذكورية ومسألة الأنوثة. إذا كان ذكرا معنى ذلك تكون مسألة زوج وأخت شقيقة وأخ لأب، زوج وأخت شقيقة وأخ لأب، نقسمها على ما درسنا في يعني قواعد الميراث. الزوج كم يأخذ؟ النصف. والأخت الشقيقة والأخ لأب هل يبقى شيء؟ ما يبقى للشيء، ما يبقى للشيء. تكون مسألة من كم أصلها؟ من إيش؟ من اثنين، لكل واحد واحد. طيب مسألة الأنوثة يقدر هذا الخنثى ماذا؟ أخت لأب، مع ذاك المسألة عندنا زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، الزوجة كلها إيش؟ النص، والأخت الشقيقة والأخت لأب السدس. طيب يكون أصل المسألة من كم؟ من ستة وتعول إلى سبعة. سبعة. طيب فإذا قسمنا المسألة الآن و ننظر الآن بين أصلي المسألتين بالنسب الأربعة، فننظر بين اثنين وبين سبعة، اثنين أصل المسألة الأولى وسبعة أصل المسألة الثانية، اثنين وسبعة مباينة، قاعدة المباينة نضرب الرقمين أحدهما في الآخر، نضرب 2 في 7 14. لكن القاعدة عندنا تقول هنا أن الرقم الذي ينسج نضربه في 2 فيكون الناتج 28. 28 هذه هي الجامعة. نرجع ونقسم 28 على أصل كل مسألة. 28 هذه على 2 كم؟ 14. و28 على 7 4. طيب بناء على القاعدة نضرب الآن 14 في 1 14. نكتب اشترى نكتب هنا 14 مكتوب عندك. طيب 4 في 3 12 زائد 12. 14 زائد 12 كم؟ 26. نرجع نقسمها على 2 هكذا القاعدة مرة أخرى. عندنا الآن 28 نقسمها على 2 14. 28 على 7 4. طيب نقول الآن 14 في 1 14 زائد 4 في 3 12 الناتج 26. 26 هذه نقسمها على 2 يكون 13 للزوج، يكون 13. 13 نطبق عليها طريق النسبة، 13 على 28 في تركة وهي 7000 يخرج 3205. طيب أيضا نفس الشيء بالنسبة للأخت الشقيقة، أيضا عندنا 14 في 1 14 زائد 4 في 3 12 26 تقسيم 2 13 ونطبق عليها طريق النسبة. طيب بالنسبة للخنثى الآن في الحالة الأولى في مسألة الذكورية هل ورث شيئا؟ ما ورث شيء. طيب ننتقل الحالة الثانية مسألة الأنوثة، نحن قلنا هنا كم؟ 4 في 1. 4 في 1 كم؟ 4. 4 تقسيم 2 2. 4 في 1 4 تقسيم 2 2 واضح. فإذا ورث في حال دون حال فالقاعدة تقول هنا في القسم الذي ورث فيه اقسم على 2، وهنا ورث 1 إن كل 4 في 1 4 تقسيم 2 2 2 طبق على طريق النسبة 2 على 28 ب 7500 ريال. طبعا نسألكم الآن هل فيه موقوف أو ليس فيه موقوف؟ من يجيب مع التعليل؟ فالقسم الأول قلنا فيه يوقف جزء من التركة، لكن هنا هل فيه موقوف؟ لماذا؟ نعم لا يوجد اتضاح حاله. نوقف لماذا؟ لأي شيء يعني إلى متى؟ الآن حكمنا بأن لا يوجد اتضاح حاله، هنا كونها الموقوف هنا غير وارد غير وارد. أما القسم الأول في موقوف لماذا؟ لأنه يرجى اتضاح حاله، نوقفه إلى أن يتضح أمره، لكن هنا لا فائدة من وقف شيء من المال. فنقسم المسألة الآن قسمة نهائية لهذه الطريقة. المهم فهم القاعدة، أعيد مرة ثانية القاعدة. القاعدة أولا تقسم المسألة تفترض الخنثى في المسألة الأولى ذكرا وفي المسألة الثانية أنثى، وتقسم قسمة كاملة، ثم تنظر بين مسألتين من السبب الأربع حاصل النظر اضربه في 2 يخرج لك الجامعة، ثم اقسم الجامعة على الأصل في المسألة من أجل استخراج جزء السهم، ثم طبق القاعدة من ورث في المسألتين. هنا في هذه القاعدة نطبق عليها قاعدة أخرى غير قاعدة طبقناها في القسم الأول، فنضرب هنا الناتج في السهم يعني مثلا 14 في 1 14 ونضيف لهم نقول زائد 4 في 3 12 الناتج نقسمه على 2 الناتج نقسمه على 2. من ورث في حال دون حال فالحالة التي ورث فيها نقسمه على 2، فهنا نقول 4 في 1 4 تقسيم 2 2 ونطبق عليها طريق النسبة يخرج نصيب كل وارث. هل ممكن ايش؟ ممكن ممكن يرث الحالة. اي نعم ممكن. يعني شوف الآن نعطيك مثال، هنا ورث الحالتين، هذا المثال ورث الحالتين. على كل حال ما قلت لكم لا أريد أن أتوسع في هذا الباب لأنه من المسائل نادرة الوقوع، فأنا أريد أن يكون على حساب مسائل أهم، وإن شاء الله تعالى سيكون في الموقع أمثلة أخرى يعني غير الأمثلة التي شرحنا لمن أراد أن يستفيد. تكون الآن عرض بعض الأمثلة عرض سريع ونكتفي بهذا القدر، وهذه المسائل قد لا تمر عليك طيلة حياتك لأنها من المسائل التي لإن كانت نادرة في زمن مضى فإنها في وقتنا الحاضر أندر من النادر، أندر من النادر، لأنه في الوقت الحاضر بالإمكان معرفة حالة الخنثى هل هو ذكر أو أنثى. حالات الأندر من النادر يكون له خصية ومبيض، على أنه أيضا حتى هذا الذي له خصية ومبيض بالإمكان يجرى عملية له، يغلب جانب كونه ذكر أو جانب كونه أنثى، ويحقن بهرمونات مثلا ذكرية وأنثوية، ويكون إما ذكر أو أنثى. فيعني المسألة تكاد تكون يعني وقوعها أندر من النادر، ولذلك لا نمضي فيها وقتا كثيرا. لكن المهم هو معرفة القواعد المذكورة فيها بشكل عام. نعم. نعم. وعلى كل حال هناك طرق أخرى قد يعني تجد في بعض الكتب طرق أخرى ليس فقط لهذه المسألة، ويمكن أن تختبر هذه الطرق ويتأمل فيها قبل يعني اعتمادها. لكن على كل حال هذه هي الطريقة المذكورة في عامة كتب أهل العلم، ما ذكرته يحتاج إلى يعني شيء من التأمل. ننتقل لباب المهم في الحقيقة، هو باب ميراث الحمل. هذا يعني كثير وقوعه كثير، خلاف الباب السابق هو يعني مسألة فيه أندر من النادر، لكن الحمل المسائل يعني التي تعرض له في الواقع كثيرة، فيموت ميت ويكون في الورثة حمل، فكيف يتعامل مع هذا الحمل؟ ومعلوم أن مدة الحمل قد تطول، قد تصل 9 أشهر وربما تزيد على 9 أشهر، وعند بعض الفقهاء المتقدمين قد تصل إلى 4 سنين. ولذلك فمن المهم ضبط القواعد المتعلقة بهذا الباب. طيب هو ذكر أمثلة. نبدأ أولا بتعريف الحمل. الحمل يطلق في اللغة على الولد في البطن وعلى ثمرة الشجرة عليها، على الولد في البطن وعلى ثمرة الشجرة عليها. واصطلاحا هو ولد الآدمية، ولد الآدمية المتوفى عنه وهو في بطنها ممن يرث أو يحجب، ممن يرث أو يحجب في جميع التقادير أو بعضها. ولد الآدمية المتوفى عنه وهو في بطنها ممن يرث أو يحجب في جميع التقادير أو بعضها. يقول ولد الآدمية حتى لو كان نطفة، لا يشترط نفخ الروح له، حتى لو كان نطفة، حتى لو أنه وطئ هذه المرأة ثم توفي في الحال فحملت من ذلك الوطئ، فإن هذا الحمل يرث. وقد أجمع العلماء على ذلك، أجمع العلماء على أن الحمل يرث إذا توفرت شروط إرثه. ويشترط لإرث الحمل شرطان. الشرط الأول تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث ولو نطفة، تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث ولو نطفة. والشرط الثاني أن يولد حيا حياة مستقرة، أن يولد حيا حياة مستقرة. نأتي للشرط الأول تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث ولو نطفة. هذا يتحقق بأمور. الأمر الأول أن يثبت الطب في الوقت الحاضر بأنه كان موجودا حين موت المورث بشكل قاطع. فإذا أثبت الأطباء بأن هذا الحمل كان موجودا حين وفاة المورث بشكل قاطع فإنه يكون قد تحقق هذا الشرط. الأمر الثاني أن يولد لأقل من 6 أشهر من حين موت المورث، أن يولد لأقل من 6 أشهر من حين موت المورث، فحينئذ يقطع بأنه كان موجودا حين وفاة المورث. لماذا؟ لأن أقل مدة الحمل هي 6 أشهر، فإذا ولد لأقل من 6 أشهر علم أنه كان موجودا حين وفاة المورث. أيضا من الأمور التي يعرف بها أنه كان موجودا حين وفاة المورث، قالوا أن يولد لأكثر من 6 أشهر وأقل من أكثر مدة الحمل، بشرط ألا تكون أمه فراشا. أن يولد لأكثر من 6 أشهر وأقل من أكثر مدة الحمل، وهي عند جمهور 4 سنين، بشرط أن لا تكون أمه فراشا. وأكثر مدة الحمل اختلف فيها اختلافا كثيرا، عند الحنفية أنها سنتان، وعند الجمهور أنها 4 سنين، وقال ابن حزم أنها 9 أشهر، وقال بعضهم أنه لا حد لأكثر مدة الحمل. اختلف فيها الطب مع كلام الفقهاء المتقدمين. وهذه المسألة الحقيقة من المسائل المشكلة والتي لم نصل بعد فيها إلى رأي قاطع. أطباء الوقت الحاضر تكاد تتفق كلمتهم على أن الحمل لا يمكن أن يزيد على سنة. قالوا لأنه لو زاد على سنة فإن المشيمة تبدأ تضعف ولا يمكن ويختنق هذا الجنين، ولا يمكن يعني. قالوا إنها إذا بقي على سنة فمعنى ذلك أن هذا الطفل لا يخلو إما أن ينمو أو لا ينمو، إن كان ينمو فسينفجر رحم المرأة، أما إذا كان لا ينمو فهو ميت. ولكن هذا الكلام يعني رغم أن الأطباء في الوقت الحاضر كادوا يتفقون عليه لأنه غير مقنع بوجود حالات لحمل استمر مدة طويلة، كما قال لما سئل الشافعي عن هذه المسألة قال هذا جارنا، الشافعي قال لما سئل عن هذه المسألة قال هذا جارنا محمد بن عجلان بقي في بطن أمه 4 سنين. وقال الإمام أحمد نساء بني عجلان يحملن 4 سنين. ولكن بعض الأطباء يقولون أن هذا الحمل أنه ليس حملا بالحقيقة، وإنما انقطاع ولد من حيض مع انتفاخ، فتظن المرأة أنه حمل. بعضهم يقول أنه حمل كاذب. ولكن يعني ذكر بعض النساء الثقات أنه حصل لهن شيء من هذا، أنهن يعني بقين مدة طويلة قد رأينا آثار الحمل ولم يلدن إلا بعد سنوات. ومن هنا تبقى هذه المسألة يعني تحتاج إلى مزيد من النظر، خاصة مع ما قيل من تجمد الأجنة وتجمد الحيوانات المنوية. ف سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله في المجمع الفقهي جمع عددا من الأطباء، وحدثني أحد الأطباء حدثني الدكتور محمد علي البار في المجمع الفقهي يقول بأن سماحة الشيخ جمع عددا 10 من الأطباء تقريبا، وأنهم كلهم قالوا أن الحمل لا يمكن أن يزيد على سنة، وأن الشيخ طلب إرجاء البت المسألة جلسة أخرى واستخار الله تعالى، ثم رأى سحب الموضوع من النقاش كأنه لم يطمئن لرأي الأطباء. والواقع أن الأطباء خاصة في بعض المجامع ربما يؤثر بعضهم على بعض في مثل هذه القضايا، فافترض أن يكون يعني هناك رأي لأطباء من عدة جهات وعدة دول أيضا، وتخدم هذه المسألة بمراكز البحث المتخصصة، ولا نستطيع أن نتعجل ونقطع فيها بشيء معين، لا نستطيع أن نقطع فيها بشيء معين. وما يذكر بعض الأطباء أنه ثابت هذا بشكل قاطع، الحقيقة مسألة القطع عندهم يعني تختلف عن مسألة القطع عند علماء الشريعة. نعم هناك بعض المسائل التي ثبت بشكل قاطع، يعني إذا ثبتت المسألة بشكل قاطع فإن طالب العلم لا يشكك فيها ولا يماري فيها، لأن حينئذ يشك في العلم الذي يحمله. إذا كان يشك في أمور قطعية هذا يعني لا يقبل منه يعني مثل هذا التشكيك. لكن إذا لم تثبت لنا بشكل قاطع فإننا لا نتعجل أيضا ونندفع مع رأيهم حتى تثبت المسألة بشكل قاطع، لأن يترتب عليها أحكام شرعية، يترتب عليها أحكام شرعية. ذكر أيضا دكتور البار في كتابه له كتاب مقيم في هذا اسمه دقيقة له كتاب الطب بين أو الحمل بين الطب والقرآن أو نعم خلق الإنسان بين الطب والقرآن، خلق الإنسان بين الطب والقرآن. يعني ذكر أيضا نقلا عن بعض المشايخ أنهم حكموا لي بأن امرأة طلقت وأنجبت بعد 4 سنوات من طلاقها وألحق هذا الولد بزوجها، وأن أختها أيضا ولدت بعد مرور 5 سنوات من وفاة زوجها وألحق الولد به. وذكر أيضا نقل عن الشيخ عبد العزيز والشيخ بكر أبو زيد أنهما حكم بالولد للأب بعد وفاته 7 سنين. يترتب عليها مسائل كبيرة ومسائل مهمة من جهة لحوق النسب ومن جهة الميراث، فهي تحتاج الحقيقة إلى شيء من التأني وعدم القطع حتى تتضح لنا المسألة بشكل قاطع. لكن هناك مثلا مسائل اتضحت لنا بشكل قاطع، مثلا مسألة دوران الأرض أصبحت الآن مسألة قطعية، الآن أصبحت ترى الآن بالأقمار الصناعية أرض دورانها وتحسب في الطيران وفي المركبات الفضائية، هذه مسألة الآن أصبحت مقطوعا بها، فلا يأتي طالب علم وشكك مثل هذه المسألة مقطوع بها. لكن هذه المسألة بين أيدينا حقيقة أنا عندي أنها لم تصل بعد إلى درجة القطع. نعم نعم أرفع صوتك حتى يسمع الإخوة. نعم ما شاء الله. نعم سمعتم كلام الأخ. نعم يقول أنه يعرف أن طفله ولد بعد بقائه في بطن أمه 5 سنوات بعد وفاة أبيه، وأن له شعر طويل وأيضا أسنانه قد نبتت. هذا ذكر ابن القيم قصة شبيهة بهذا. نعم هو شيخ ابن القيم في تحفة المودود ذكر أيضا أن طفلا خرج قال وله شعر طويل، وأنه مر به طائر فقال هش. فهذه قصة شبيهة بالقصة التي ذكرها الأخ، وهذا يؤكد لنا على المسألة لم تصل إلى درجة القطع، لم تصل المسألة إلى درجة القطع. لكن لو أنكم سألتم الأطباء، أنا حقيقة كان عندي طلاب في كلية الشريعة وطلبت منهم بحوثا بهذا، الأطباء كلهم الموجودين متفقون على أن لا يمكن يزيد الحمل على سنة، لكن الواقع أن الحمل يعني إذا زاد على 52 أسبوع يتدخلون أطباء جراحيا في إنزال هذا الجنين. لكن أنا عندي المسألة لم تثبت بعد بشكل قاطع، لأن عندنا قصص لأناس ثقات ذكروا فيها يعني أشياء من هذا، والأطباء لم يجيبوا عليها جوابا مقنعا، لم يجيبوا على هذه القصص المودودة جوابا مقنعا. فالمسألة تحتاج إلى مزيد تأمل ومزيد نظر. والقصة اللي ذكرها الأخ جزاه الله خيرا أيضا شاهد قريب لهذا. إذن نحن قلنا إن تحقق الشرط الأول إما أن يكون بثبوت الحمل حين وفاة المورث، إما من جهة الطب بشكل قاطع، أو بأن يولد لأقل من 6 أشهر أو لأكثر من 6 أشهر ودون أكثر مدة الحمل على الخلاف فيها، بشرط لا تكون أمه فراشا. يعني يتحقق بوجود الحمل بأي وسيلة، المهم أننا نتحقق من وجود الحمل في رحم الأم حين وفاة المورث. أما الشرط الثاني هو أن يولد حيا حياة مستقرة، فهذا يتحقق بوجود أي علامة من علامات الحياة المستقرة كالصراخ والبكاء والعطاس والرضاع والحركة الكثيرة والتنفس الكثير. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استهل المولود ورث، إذا استهل المولود ورث. هذا الحديث رواه أبو داود والبيهقي وهو حديث صحيح. ومعنى الاستهلال هنا يعني رفع الصوت. قيل الإمام أحمد ما الاستهلال؟ قال إذا صاح أو عطس أو بكى. فإذا وجد شيء من هذه الأمور، فلو افترضنا أن طفل خرج من بطن أمه ثم عطس ومات فإنه يرث، صاح ثم مات يرث، رضع ثم مات يرث. لكن إذا لم يحصل شيء من هذا كله لا يرث، إذا خرج من بطن أمه ميتا فإنه لا يرث. طيب أحيانا يكون لك حركة يسيرة أو تنفس يسير أو اضطراب، هذا يقولون أنه ليس بدليل على الحياة المستقرة، لا عبرة به. ولهذا قال المفرق بن قدامة في المغني قال أما الحركة والاختلاج فلا تدل على الحياة، فإن اللحم إذا خرج من مكان ضيق فتضامت أجزاؤه ثم خرج إلى مكان فسيح فإنه يتحرك وإن لم تكن فيه حياة، ثم إن كانت فيه حياة فلا يعلم كونها مستقرة لاحتمال أن تكون كحركة المذبوح، فإن الحيوانات تتحرك بعد الذبح حركة شديدة وهي في حكم الميت. إذن الاضطراب والحركة اليسيرة التنفس اليسير هذا لا أثر له، لا بد من شيء واضح، لا بد من عطاس أو صراخ أو رضاء أو حركة كثيرة أو تنفس كثير، فلا بد من شيء يدل على وجود الحياة المستقرة. إذن لا بد من هذين الأمرين، تحقق من وجوده هذا الحمل في بطن أمه حين موت المورث ولو نطفة، الأمر الثاني أن يولد حيا حياة مستقرة. إذا تحقق هذان الشرطان ورث هذا الحمل، إذا لم يتحقق واحد منهما فإنه لا يرث. إذا شك في وجود حياة مستقرة، هذا طفل خرج من بطن أمه شككنا يعني وجد من أثر حركة وكذا لكن لا ندري هل هي حياة مستقرة أم لا، فيقول العلماء هنا إنه لا يرث في هذه الحال لأن الأصل عدم الحياة المستقرة. إذا شك في وجود الحياة المستقرة فإنه لا يرث لأن الأصل عدمها. بعد ذلك ننتقل إلى الجانب التطبيقي لتقسيم التركة إذا كان فيها حمل. إذا مات إنسان وخلف ورثة وفيهم حمل، فإن رضي الورثة بتأخير القسمة إلى حين وضع الحمل فهو أولى خروجا من الخلاف واحتياطا لنصيب الحمل ولأجل أن تكون القسمة مرة واحدة ولأن القسمة حق للورثة وقد رضوا بتأجيله. لكن إذا لم يرضى الورثة بتأخير القسمة، وقلنا هو الغالب، الغالب ألا يرضى الورثة بتأجيل القسمة، فمن العلماء من قال إنهم لا يمكنون وهو مذهب المالكية، ولكن الصحيح أنهم يمكنون من القسمة ويوقف المشكوك فيه إلى حين وضع الحمل، وهذا قول جماهير العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة، لأن في تأخير القسمة إلى حين وضع الحمل إضرارا بالورثة الموجودين وقد تطول مدة الحمل فيعظم الضرر. في الوقت الحاضر يمكن تشخيص الحمل، هل هو ذكر هل هو أنثى هل هو ذكران هل هو أنثيان، إذا أمكن تشخيص الحمل بشكل قاطع، لاحظ كلمة بشكل قاطع، فإنه لا حاجة للقسمة التي نذكرها، يوقف لهذا الحمل ميراثه. فإذا اتفق الأطباء قالوا إن في بطن هذه المرأة ذكر خلاص نوقف له نصيبه، قالوا في بطن هذه المرأة أنثى نوقف لها نصيبها، لكن لاحظنا بشكل قاطع. لكن أحيانا قد لا يتيسر مثل هذا، إما أن الأمر يشتبه على الأطباء فأحيانا يلتف الحبل السري على هذا الطفل خاصة على فرجه فلا يدرى هل هو ذكر أو أنثى، وأحيانا قد يكون الإنسان يعيش في بيئة بعيدة عن المستشفيات ولا يمكنه أن يعرف ذلك عن طريق الأشعة مثلا، وحينئذ لا بد من أن يعرف طالب العلم كيفية القسمة. الموجود في عامة كتب الفرائض ذكر 6 تقادير يقول كونه ميتا، كونه ذكرا، كونه أنثى، كونه ذكرين، كونه أنثيين، كونه ذكرا وأنثى، وأما أكثر من ذلك فنادر والنادر لا حكم له. والحقيقة أننا لا نحتاج من هذه التقادير إلا إلى تقديرين، تأمل وجدنا أننا لا نحتاج إلى كونه ميتا ولا كونه ذكرا. لماذا؟ لأن كونه ذكر يغني عنها ذكرين، لأن الآن الهدف الآن من هذه القسمة هي الاحتياط وأن نوقف المشكوك فيه إلى حين وضع الحمل، فإذا كونه ذكرا يغني عنها كونه ذكرين، وكذلك أيضا كونه أنثى، وكذلك كونه ذكر وأنثى، هذه لا نحتاج لهذه التقادير. كونه ميتا لا نحتاج لهذه التقادير، نحن نريد أن نحتاط، فنجد أن الاحتياط إنما يكون فقط في تقديرين، في ذكرين وفي أنثيين، كونه ذكرين وكونه أنثيين، فنعطيه الآن نوقف له الأكثر من نصيب الذكرين أو الأنثيين. وهذا يعني قلت لكم يعني تأملته فوجدت أنه هو الذي يمكن أن يصار إليه في هذا، لكن وجدت أن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قد ذكر ذلك في تسهيل الفرائض، قد ذكر ذلك، فيعني هو موجود في كتاب الشيخ رحمه الله. تكون صفة العمل أولا يجعل لكل تقدير من التقديرين مسألة وتقسم وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح، وقلنا التصحيح فيما سبق في كثير من المسائل ليس ضروريا. ثم ينظر بين مسألتين بالنسب الأربع وحاصل النظر هو الجامعة، ثم تقسم الجامعة على كل مسألة من أجل استخراج جزء سهمها، وتطبق القاعدة التي ذكرنا: من ورث في المسألتين المتساوين أخذ نصيبه كاملا، من ورث متفاضل يعطي الأقل، من ورث في حال دون حال لم يعط شيئا، ويوقف المشكوك فيه إلى حين وضع الحمل، فإن كان للحمل أخذه وإلا رد على مستحقه. نأخذ مثالا لهذا، حالك عن زوجته حاملا وعم، علما بأن التركة 4800 ريال، فتكون المسألة مكونة من زوجة وحمل وعم. هذا الحمل ماذا يكون؟ يعني نفترض أنه إيش، إما ابن وإما بنت، زوجته حاملا، معنى ذلك أنها إذا وضعت ماذا يكون هذا الحمل؟ إما ابن وإما بنت، نعم يكون ولدا، يعني إما ذكرا أو أنثى. طيب زوجة، نأتي التقدير الأول، تقدير الأول زوجة وابن وعم، كيف نقسمها؟ زوجة وابن وعم، يكون الزوجة إيش؟ الثمن، والابن له الباقي ولا شيء للعم، ولا شيء للعم، مثلا 8 ثمن 1 والباقي 7. طيب إذا افترضنا أنه أنثى، تكون المسألة مكونة من زوجة وبنت وعم، الزوجة كم تأخذ؟ الثمن، والبنت لا بنت واحدة، نعم بنتين، بنتين نعم بنتين، البنتان كم تأخذان؟ الثلثين، والباقي للعم. إذا في التقدير الأول لا يختلف، القسمة تختلف، يعني زوجة وابنين وعم، فالزوجة لها الثمن والابنين الباقي. التقدير الثاني زوجة وبنتين وعم، الزوجة لها الثمن والبنتان لهما إيش؟ الثلثان، والباقي للعم. طيب عندنا الآن 8 و3 يكون أصل المسألة من كم؟ من 24. ثمن 24 كم؟ 3، وثلث 24 16، والباقي 5. طيب ننظر الآن بين أصلي المسألتين بالنسبة الأربع، عندنا أصل المسألة الأولى 8 وأصل المسألة الثانية 24، تكون النسبة بينهما ماذا؟ مداخلة، فتكون الجامعة هي 24، 8 و24 مداخلة، نكتفي بالأكبر اللي هو 24. طيب نقسم 24 على أصل كل مسألة من أجل استخراج جزء سهمها، 24 تقسيم 8 كم؟ 3، و24 تقسيم 24 1. طيب نطبق الآن القاعدة: من ورث في المسألتين متساوي أخذ نصيبه كامل، من ورث متفاضل أعطي الأقل، من ورث في حال دون حال لم يعطى شيئا. نشوف الآن الزوجة، نقول 3 في 1 كم؟ 3. طيب 1 في 3 3، إذن ورث المتساوي نعطيها نصيبها كاملة وهو 3. طيب الحمل طبعا سوف نوقف نصيبها إلى أن يتضح أمره. العم، العم ماذا نقول فيه؟ ورث في حال دون حال، ورث في حال الأنوثة ولم يرث في حال الذكورة، فإذا لا نعطي الشيء، العم ما نعطي الشيء، الباقي نوقفه، الباقي نوقفه، فنقول 24 ناقص 3 كم؟ 21، فالموقوف 21. نعطي الزوجة نصيبها، نقول 3 على 24 في 4800 600، الزوج نعطيه 600 ريال، الموقوف 21 على 24 في 4200 ريال، هذه نوقفها. طيب إذا تبين أنه ذكر فيما بعد ننظر، ننظر فيما بعد، إذا تبين أنه ذكر فهل يأخذ الموقوف كاملا أم لا يأخذه؟ يأخذه كاملا، يأخذه كاملا. طيب ولا شيء للعم، تبين أنه أنثى، نعم يأخذ هنا 16 على 24 في 4800، والباقي نعطيه العم، يعني القسمة موجودة عندنا جاهزة، فقط نطبق عليها التركة، والموقوف هذا في المثل في التقدير الأول لا يأخذ العم شيء، يكون كله للحمل، في التقدير الثاني يكون أكثره للحمل لكن يبقى جزء منه للعم. المهم هو فهم فكرة القسمة، فالفكرة هي أننا نجعل تقديرين، التقدير الأول كونه ذكرين وتقدير الثاني كونه أنثيين، نقسم المسألة قسمة كاملة، نستخرج الجامعة، نقسم الجامعة كل مسألة وجه استخراج جزء السهم، ثم نطبق القاعدة عليها. نعم الأنثيين، نعم الأنثيين تأخذان نصيب الأنثى وزيادة، يعني الأنثى لا يمكن تزيد على نصف، بينما الأنثيين ممكن تأخذ الثلثين، ونحن نريد الآن نورث بالتقدير والاحتياط، نريد أن نورث بالتقدير والاحتياط. هناك أمثلة أخرى تجدونها إن شاء الله تعالى يعني هذا المثال وغيره. المهم هو فهم الفكرة. وكما قلت لكم أيضا الوقت الحاضر يمكن أن يعرف حالة الجنين بشكل قاطع تقريبا، يعني في معظم الحالات يمكن يعرف حالة الجنين هذا، هل هو ذكر، هل هو أنثى، هل هو ذكرين، هل هو أنثيين، وحينئذ يوقف نصيبه. لكن في حالات قليلة ولا نقول نادرة قد لا يمكن معرفة حالة هذا الحمل، إما مثلا لكونه قد ارتفع الحبل السري على عورته مثلا فلا يمكن معرفة جنسه، أو لكون هؤلاء نشأوا في بيئة بعيدة مثلا عن المستشفيات، أو لغير ذلك من الأسباب. وتكون الفكرة القسمة هي هذا، أن يجعل هناك تقديران، و يعني كونه ذكرين وكونه أنثيين، لأنهم أكثر ما يمكن أن يرث فيه هذا الحمل. ثم بعد ذلك يوقف المشكوك فيه إلى حين اتضاح الأمر على هذه الطريقة. فتكون إذا طريقة قسمة الخنثى المشكل في القسم الأول يعني الذي يرجى اتضاح حاله هي نفسها طريقة الحمل، هي نفسها طريقة المنفوذ التي سنأخذها في الدرس القادم إن شاء الله. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. مفقود غدا إن شاء الله مع الغرقى والهدمة. هذا يقول: ولد لي ولد في شهره العاشر وقد نبت له شعر طويل وطالت أظفاره وكبر جسمه، مما يدل على أن الجنين ينمو في بطن أمه، وإن زاد على سنة فقد تتضرمه. طالب من الجامعة الإسلامية، لكن الشهر العاشر الآن لا زال في السنة الأولى. السنة كم فيها من شهر؟ 12 شهرا. لو أقلنا مثلا بعد سنة ممكن يصبح مثال، لكن الشهر العاشر ممكن. نحن نقول إلى سنة، نقول إلى سنة. ثم أيضا هنا نقطة مهمة ونبه عليها: كيف تحسب مدة الحمل؟ الأطباء يحسبون الحمل بطريقة غير الطريقة الشرعية. الطريقة الشرعية من حين الوطء، من حين يعني وطء الرجل المرأة وتبدأ مدة الحمل. لكن الأطباء كيف يحسبون الحمل؟ يحسبون الحمل من أول يوم تحيض فيه المرأة آخر حيضة. لاحظ الفرق، هم يحسبونها من آخر مرة تحيض فيها المرأة، من أول يوم. فيعني مع ذلك مدة الحمل عند الأطباء أطول منها بتقدير الشرعي. هذه مسألة ينتبه لها. ولهذا يعني إذا سأل إنسان قال الحمل عمره كذا، كيف عرفت أن عمر هذا الحمل كذا؟ عمر الحمل ترتب على الأحكام الشرعية، ترتب عليه مثلا تحريم الإجهاض بعد 4 أشهر لأنه قد نفخت فيه الروح. كيف تعرف 4 أشهر هذه؟ أيضا مسألة هل الدم دم نفاس أو دم فساد إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية. لكن كيف نحسب الحمل؟ هذه مهمة جدا، نحسبه من حين الوطء، وهذا قد يعسر، يصعب تحقق منه، لكن ممكن أن يعني يتحرى في هذا. لكن حساب الأطباء ليس شرعيا في هذا، الأطباء يحسبونها من أول يوم من آخر حيضة، وهذا ليس بتقدير الشرع، من قبل وقبل الوطء، قبل أن يطأ الرجل المرأة يحسبون الحمل، يعني من آخر مرة حاضت فيها المرأة ويحسبون من أول يوم من هذا الحيض. هذه مسألة مهمة ينبغي التنبه لها. نعم نعم يعني امرأة جبت 3 بنات ممكن بل ممكن 4 ممكن 5، لكن قول أن الأكثر من ذلك نادر، والنادر لا حكم له، لكن ممكن يعني خاصة في وقت الحاضر مع وجود المنشطات، فممكن أن المرأة يعني تنجب أكثر من 2. لكن يعني في الوقت الحاضر أيضا قد تكون المرأة أخف، قد يكون يعني الأمر بالنسبة للوقت الحاضر أخف من ذي قبل. ممكن معرفة الجنين إذا قطع الأطباء بأنها ذكر، قطع بأنها أنثى، قطع بأنها ذكرين، قطع بأنها 3 بنات يفرض له نصيبه لهذا الحمل نصيبه. لكن يعني كلامنا وشرحنا في حالات قد نقولها قليلة، ربما يشتبه على الأطباء هل هو ذكر أو أنثى، فهذه الحالات التي يعني تكون هي محل البحث معنا هنا. هذا رجل يقول يريد شراء سيارة عن طريق التأجير المنتهي بالتمليك. التأجير المنتهي بالتمليك له عدة صور، له صور جائزة وصور ممنوعة، وقد صدر فيه قرار من مجمع الفقه الإسلامي. والضابط للصورة الجائزة أن يكون العقد عقد تأجير حقيقي مع وعد بالتمليك أو بالهبة، أما إذا اجتمع التأجير والتمليك في نفس العقد فهذه الصورة الممنوعة وهي لا تجوز. ولذلك لا نستطيع أن نجيب على الأخ حتى نعرف ماذا يقصد يعني من صورة التأجير المنتهي، هل يقصد الصورة الممنوعة أو يقصد الصورة الجائزة. لكن معظم الشركات الآن التي تزاول التأجير المنتهي بالتمليك صححت وضعها، فأصبحت معظم العقود الآن على الصورة الجائزة، لكن لا زالت بعض الشركات على الصور الممنوعة. يقول هل توجد حالات من الخنثى يستحيل إقامة عملية لحلها أو أن العلم الحديث قد تفوق على كل الحالات؟ ذكرنا هذا وقلنا إن يعني الأغلب أن لا توجد خنثى مشكلة، لكن قد توجد الحالات النادر أو أندر من النادر. هل يجوز أن يقسم الورثة بما يريدون إذا تراضوا بينهم على قسمة؟ هو يبين لكل وارث حقه، يقال حقك كذا، إذا تنازل بعض الورثة عن حقه بطيبة نفس وليس حياء أو مجاملة أو إكراها فلا بأس، لأن الإنسان حر في ماله. إذا أراد أن يهب إرثه مثلا الذي ورثه لأحد أقاربه فلا حرج في ذلك. قال يخبر بعض طلابكم عنكم أنه قد ثبت خبر ولادة لأقل من 6 أشهر وخمسة أشهر، هل هذا صحيح؟ نعم هو صحيح وموجود، هناك يعني بعض الأطباء ذكروا لنا أن هناك أحيانا تلد بعض النساء لأقل من 6 أشهر لخمسة أشهر، وربما تجدون أنتم في يعني من أقاربكم أو من جيرانكم ما حصل لهم مثل هذا، فقد يكون 5 أشهر خمسة أشهر ونصف، هذا موجود لكن قليل أو نادر، فالعبرة بالأكثر والأغلب ونكتفي بهذا القدر. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.